فقط وحصريا على موقع أنا السلفي. مرحبا يا اللي بقلبي مكانا، اللي يغيب وداخل القلب موجود، اللي تفس عروق قلبي عشانا، ما تبعد عني ميادين وحدود. يا مرحبا يا اللي بقلبي مكانا، اللي يغيب وداخل القلب موجود، موجود. اللي تفس عروق قلبي عشانا، ما تبعد عني ميادين وحدود. ظناي اللي في خفوقي أمانة، يا رب لا تبعدها عن كل منشود. أحس قلبي فز بقصام كان، من يوم زفولي الخبر فيه مولود. الظنا زينة العمر في كل حال، قالها ربنا في حكيم المثال. أنعم الله علينا بفضله وقال حظ كسب صلاح الذرية كبير. يا مرحبا يا اللي بقلبي مكانا، اللي يغيب وداخل القلب موجود، اللي تفز عروق قلبي عشانا، تبعد عني ميادين وحدود. يا قطعة الروح الغلا كيف شانا، لشفت زولك ينتثر دربي يورود. يلي حشايا وفي نثار لحنانا، يكبر ويكبر لا غلا خافي قيزو. هان له العنا لجل راب اسمته، كل ما بتعنى لجل راحته. دق قلبي وحبه وصدقته، نور عيني وقدره بهالعين غير. عشانا تبعد عني ميادين وحدود. وصيت كل بالروح. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. من مطار برج العرب بنرحب فضيلة الدكتور يونس الدكتور رئيس قسم النور على عودته سالما غانما، وبصالة عن نفسي وبنيابة عن إخواني وعن أبنائي في حزب النور وعن أعضاء الهيئة الوهية والمنبر الرئاسي وأبناء الحزب، نعتذر لكم عما حدث من صفقات ومن تفاوض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما حدث في المسجد الحرام وفي حال الإحرام وبعد الصلاة والقيام من تفاوض في ميزان الحساب. وأيضا جزاكم الله خيرا على الصبر والاحتساب، وقد تعودنا وتعلمنا وتربينا وشهدنا ورأينا منكم عدم رد هذه الترهات وهذه الكلمات، لكن كان الصمت وكانت التحديات. فابتداء ونحن في أول لقاء بعد نزولك من الطائرة، نريد منكم رسالة طمأنة إلى أبنائك في حزب النور، فهم والله قد أحزنهم بل أبكاهم ما قد حدث معهم. الحمد لله، جزاكم الله خيرا على هذا الاستقبال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم الحب والمحبة بيننا. حقيقة الحدث في المسجد الحرام كان يعني كان أمر شاذ، لأن كان استقبال كل الناس ومعظم الناس المصريين كان استقبال في نوع من القبول والراحة والتحية من كل المصريين الذين قبلتهم وجميع فوائد الشعب المصري. كانوا يرحبون ترحيبا بالغا والثناء على الحزب وعلى موقفنا والدعاء لنا، ولكن دي أمر شاذ حدث من بعض الشباب، وهذا تصرف ينم على على على خلل في التربية واضح. وكل إناء ينضح بما فيه، كل إناء ينضح بما فيه. يعني نقول إن نطمئن شباب الحزب وأبناء الحزب إن هذه تصرفات تدل على نجاح هذا الحزب ووجوده وقوته، وما يحدث من الطرف الآخر هو دليل دليل على العجز وعلى الفشل، لأن دائما الذي يلجأ إلى أسلوب السب والشتم وهكذا هو ضعيف الحجة وقليل قليل التربية. ونحن نقول ان احنا يعني غزونا قلوب الناس حسب خلق، وهذا كان يعني منهج النبي صلى الله عليه وسلم انه غزا قلوب الناس بحسب خلق، وهذا هو منهجنا في حزب حزب النور، ان هو بنغزى قلوب الناس بحسب خلق وليس بالعنف ولا بالشتم ولا السب. هذا لن يكون ابدا منهجنا ولا ديننا، ولن يكون هذا طريقنا ابدا مهما تعرضنا للسباب والشتم والتصاوم من هؤلاء الناس او من دورهم. هذا لن يغير من هذا شيئا، بل هذا يعني يزيدنا اصرارا وتمسكا بهذا المنهج الذي نسير عليه، وايضا بيوضح للناس الفارق بين المحاضر التربيه والتربيه التي تربى فيها ابناء الحزب وبين ما تربى فيها هؤلاء الناس، وفاقد الشيء لا يعطيه. فنقول يعني اي شريعه يريدون تطبيقها واي دوله يريدون اقامتها، التي هل تقوم الشريعه او تطبق الشريعه او تقوم الدوله الاسلاميه كما يزعمون او يدعون على ايدي الناس لا يعظمون شهاده الله في بيت الله الحرام وفي اقدس مكان على وجه الارض، بل صدر هذا الامر من انسان يرتدي به زي الحرام، فامر يعني تعدى على شاعر الذي هذه الصوره يدل ان الدين ليس له تعظيم في قلوب هؤلاء الناس، وان فعلا المساله ليست بالكلام ولا بالادعاء، ولكن المساله دي بالتطبيق وبالسلوك العملي، ودايما الاخلاق لا تظهر الا في المحكات وعند الازمات. والحمد لله ان ابناء حزب النور او احنا حزب النور عموما يعني يتميز بعفة اللسان والحرص على التواصل مع الجميع، ونحن لن نرد الاساءة بالاساءة، ونحن لن ننزلق الى هذه اللي هو الصحيفة من التدلي في الاخلاق، ونحن اطلع من ذلك. وهذا الذي يحدث دليل فعلا على فشل هؤلاء الناس، ويتضح يوم بعد يوم لماذا لم يمكن هؤلاء الناس. فإحنا بننصحهم فعلا أنهم أن يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى، أن يرجعوا أنفسهم وأن يرجعوا المنهج الذي يسيرون عليه، في خلل عظيم. ففي الجاهلية كان أهل الجاهلية يعظمون الكعبة، يعني حتى كان الرجل يعني يرى قاتل أبي ولا ينظر إليه ولا يمس بسوء لأنه في الحرم، فتجد هؤلاء الناس يطلعون راية الإسلام والحل وتطبيق الشريعة، وهم لا يعظمون شعائر الله في بيت الله الحرام في هذه الصورة. حقيقة الأمر يعني الواحد يحزن، أنا حزين عليهم أنهم وصلوا لهذه المرحلة، ويعني أدعو شباب حزب النور والإيمان على الطريق الذي يسيرون عليه، وإن شاء الله هذه الأمور لن تزيدنا إلا تمسكا بهذا الطريق وإصرارا على الخيار اللي احنا اخترناه، ونرى أن هو هذا الطريق الصحيح اللي هيوصل البلاد الى حد من الامان والاستقرار ان شاء الله، وعاده اللحمه بين الشعب المصري. فاحنا كحزب النور نجمع ولا نفرق، نبني ولا نهدم، ونسعى لتجميع الشعب المصري بحسن الخلق وحسن التواصل، ان هذه الاخلاق التي تشتت وتفرق وتهدم نحن نتبرى منها. جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم. هذا هو ظن بكم التهمه المجهزه والكلمه المغلفه أنهم كانوا ينادون ونحن نسير إلى الفندق يا قتلة، وهم يحاولون أن يغررون بشبابهم، وكان شباب الإخوان يرفعون رايات الجهاد عليكم في الطريق يا قتلة. نريد ردا على هذه الجملة، من القاتل الحقيقي؟ والله وفي عملية طبعا شحن وفي عملية تدريب لهؤلاء الشباب من القيادات أو غيرهم، ولكن القتل أو القتل اللي حدث نبحث عن المتسبب في هذا القتل. نحن نصحناهم تكرارا ومرارا ولكن لم يستجيبوا لدي النصائح، بل هم الذين دفعوا بالشباب والنساء والأطفال في أتون معركة غير متكافئة في صدام مع مسيرة الدولة مع الشعب كله، وتركوهم في الميدان وهربوا، والكل من في من هؤلاء القيادات معظمهم أو كلهم تم القبض عليهم خارج الميدان وخارج ميدان ربع. فمعلوم ان اذا كان هذا جهادا في ربع العبيه او غيرها فقائد الجهاد لا يترك الميدان. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان دائما في المقدمه، لم يترك الميدان ويهرب ويطير حاشا لله. فإذا كان جهادا لماذا لم يثبت في أرض المعركة؟ إذا كان هذه شهادة لماذا لم يظلوا ويصمدوا حتى ينالوا الشهادة؟ فهم الذين دفع الشباب وفي معركة غير متكافئة فهم المسؤولين. يضاف إلى ذلك خطاب الشحن اللي كان على المنصة ودفع الشباب إلى المواجهة، بل حتى بعد حصار كان عندهم علم بالاقتحام الاعتصام وميدان الرابعة، وهم صرحوا بذلك انهم كان عندهم علم قبل حوالي 6 ساعات، ومع ذلك امروا الناس الموجودين بالصمود. حتى بعد بدء الفض امروا الناس بالصمود، كيف يامرون اناسا عزل في مواجهه جيش ودبابات وبعد ذلك يتهمون نحن احنا السبب في القتل؟ نحمد الله سبحانه وتعالى ان احنا في حزب النور يعني نلقى الله عز وجل، وليس في اعناقنا قطر الدم حرام، لا شاركنا بقطر الدم لا باليد ولا باللسان. ونحن يعني احنا حذرنا واحنا لا عدم وجود في الشوارع ولم نشارك في اي فعاليات، كنا نرى ان ممكن يتسبب عليه اي اغراق نوع من الدم او ازاء اي مسلم او اي مصري. فانما هم اللي حرصوا على الصدام والخطاب العنيف اللي كان على المنصه غير المنصه، واعلنهم ان احنا سوف نقدم 100,000 شهيد، مش عارف 100,000 شهيد من اللي يدخلهم هيدخلوا ولا لا. فهم السبب الرئيسي في تنظيم الحدث وفي رأي الجماعة التي حدثت بهذه الصورة، هم السبب. وما زال الآن إلى الآن ما زال يمارسون دور كثيرة من العنف، وحقيقة أن أذاهم طال كل الناس وكل الشعاب، يعني طال الشعب، يعني طال من كان معهم ومن ساعدهم، أذاهم طال الجيش وطال الشرطة وطال القضاء وطال كل مؤسسات الدولة، حتى أذاهم طال الشعب المصري نفسه. فمن يحكمون يحكمون الشارك الشعب المصري النهاردة هم بيتعمدوا إزاء الشعب المصري. يعني عندما مثلا يحدث إن هم تعطيل المواصلات، حملة عطل سيارتك لعمل إخلال المرور وتعطيل المرور في الشوارع، اتفسح بالمتر النهاردة في المترو عشان يعطلوا المترو عمل اختناق في المترو، لما يدعو الناس لعدم ذبح الأضاحي، لما يدعو الناس بسحب الكفة من السوق، لما يدعو الناس بحق الحنفية وعدم أو عدم دفع فاتورة الكهرباء، تصفير الحسابات في البنوك، تبدير أبراج الكهرباء. وإحنا عندنا في البلد في 2 منهم عارفينهم جيدا، حمزة البحيرة راحوا عشان يكبروا برج من الأبراج الكهرباء اللي هي الرئيسية، انفجرت فيهم القنبلة والاثنين ماتوا، والاثنين معروفين إن هم عناصر فاعلة في الإخوان المسلمين، وإحنا عارفينهم الكلام ده من هنا خذوا من الإعلام. وعندنا محاول جنب بيتي مسكوا شباب وهم بيولعوا بيركب وعليه بنزين ومسكوا طلع شباب من الاخوان، احنا عارفينه. والكلام ده حدث على مستوى الجمهوريه، فصراحه اذاهم طال الناس كلها وطال الشعب كله. نظرا على هذا الواقع المحيط بالمملكه واهميه المملكه بالنسبه لمصر والعالم العربي والاسلامي، هي طبعا ديت مؤامره قديمه من اول ثوره الخمينيه الرافضيه بدعم من الغرب وامريكا واوروبا لإحداث مواجهة بين الشيعة وبين الدول السنية، وكانت الثورة الإيرانية برعاية أمريكية وأوروبية بزيادة، ولإثارة النزاعات الطائفية والمذهبية، وفعلا نجح في هذا المخطط. وحتى يعني السلاح النووي الذي تصنعه إيران لا تصنعه لضرب إسرائيل ولا أمريكا، لكن لتهديد الدول السنية في المنطقة. وعن طريق التحالف مع أمريكا، أمريكا سلمت العراق على طبق من ذهب لإيران، سلمت مفاتيح العراق لإيران، وكذلك ما يحدث في اليمن ليس بعيدا عن هذه المؤامرة، وما يحدث في سوريا حاليا وما يحدث في لبنان، فهي مؤامرة خطة للهيمنة الشيعية الرافضية الإيرانية على المنطقة وتحقيق حلم الإمبراطورية الفارسية. وطبعا أمريكا لها يعني هدف من وراء ذلك، تعلم أن تاريخ الشيعة كله هو تاريخ خيانة وعمالة ضد الأمة الإسلامية، من أول ابن علقمي ونصر الدين الطوسي عندما تأمروا مع التتار في دخول بغداد في الحرب العباسية، والأمر ده معلوم، وطول تاريخهم طول عمره خيانة، ولم يثبت ابدا ان هؤلاء الرافضه او الشيعة فتحوا حتى لو بلد او قريه، ما حصلش، انما كان تاريخهم كله خيانه للامه الاسلاميه. وهم في تحالف قوي بينه وبين امريكا وبين اسرائيل. وان كان كل ده اللي بيحصل ده شيء لجر مطف العيون او شيء تضليل الناس بعد الخلافات الظاهريه. فمعلوم ان مصر والسعوديه هما يعني رئيس ذات العالم الاسلامي، وهما محور العالم الاسلامي، ولذلك التركيز على مصر والسعوديه بالذات لان هما دول في عصب العالم السني مصر والسعوديه. فالامر الهجوم على مصر، وكان المؤامره اللي كانت موضوعه اثاره الفوضى الخلاقه والهدامه في مصر، وكان للاسف الشديد يعني استخدام الاخوان في ذلك سواء هم يعلمون او لا يعلمون. ولكن الحمد لله فشلت هذه الخطه لتماسك شعب مصر، توفيق الله اولا وتماسك الجيش المصري. ومصر ما زالت مستهدفه، وحاليا ايضا السعوديه مستهدفه، هذا الهجوم على السعوديه. واعتقد ان سيطره الحوثيين على اليمن هو المستهدف منها من الباب الاول، وفي الاساس هي المملكه العربيه السعوديه بتطويق السعوديه من الشمال والشرق ومن الجنوب، وبعد ذلك يحكمون السيطره ويضعفوها. ومعلوم ان هناك شيعه في الجهه الشرقيه من السعوديه. فاذا المساله احنا لسه في مرمى الخطر، وهذا الامر يستدعي الى تنسيق على اعلى مستوى والحذر، ونكون يعني على قدر المسؤوليه لكي نمر من هذه المرحله الخطيره. حقيقه الامه الاسلاميه عامه، الامه العربيه على وجه الخصوص، وتمر مرحله خطيره لا تقل خطوره عن ايام القطار او المغول. مسألة في مؤامرة ضخمة، واحنا شايفين اللي حصل في ليبيا، في بلاد عربية لا شك وراحت ولن تعود مرة أخرى. فلازم الشعب المصري كله يتكاتف ويرتفع إلى قدر المسؤولية حتى نحافظ على تماسك مصر واستقرار. وده كان هو الهدف من كل فروات حزب النور، أن واحد حزب النور هو الحفاظ على استقرار مصر ووحدة أراضيها وعدم تعرضها لعدوى الانهيار أو التفكك، حتى لا يحدث حدث مثل حدث البلاد المجاورة. لأن مصر تعدادها 90 مليون، ولو قدر الله سقطت مصر معناها سقوط السعودية، معناها سقوط دول الخليج، معناها سيطرة إيران والرافضة على المنطقة بأكملها، ثم بعد ذلك سيطرة إسرائيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى لا يحدث ذلك. وده يعني الهدف الأساسي لقرارات حزب النور في كل المراحل السابقة. جزاك الله خيرا. احنا في الختام يعني حضرتك سافرت في شهر شعبان وعدت في شهر رمضان، نريد منكم تهنئه لابناء الحزب وللشعب المصري وبشرى، كيف ترون مصر مع هذه التهنئه؟ نحن نهنئ ابناء الحزب والشعب المصري المناسبه ونسبت هذه الايام المباركه الكريمه. وحقيقه الانسان يستبشر خيرا، ثقتنا في الله عز وجل كبيره، والشعب المصري يعني شعب طيب ومتدين ومسالم، واعتقد ان هو ان شاء الله حتمر هذه الازمه، ولكن الامر يحتاج الى صبر والى تماسك والى يقظه. واذا كان في اخطاء او تجاوزات، نحن نقر ان في اخطاء في تجاوزات فيه وفيه، ولكن لا نعالج الخطا بخطا، ولكن لابد من البصيره ولابد من الحكمه. واحنا كما تعلمنا في الشرق ان تغيير المنكر لا يكون بمنكر اشد منه ولا حتى يكون مساويا له، فاحنا لا نغير منكر بمنكر اشد منه، ولكن من نسلك الطرق اللي تحقق المصلحه وتقلل المفاسد. وانا ان شاء الله مستبشر خيرا ان القادم سوف يكون افضل ان شاء الله. بشركم الله بالخير ان شاء الله. ودل على السلامه، جزاكم الله خيرا ونورتم وشرفتم، وبنعتذر عما حدث، نسال الله ان يجعله في موازين الحسنات. حملكم بخير، جزاكم الله خيرا. جزاك الله خير. السلام عليكم. إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.